وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فكان درسنا حول التوحيد الثلاثة والشرك وأنواع الشرك، أما النوع الثالث الردة، أما النوع الثالث هو الشرك الخفي، فدليله قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته. قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. قال: لا يجوز أن يقسم الشرك إلى نوعين فقط، أكبر وأصغر. أما الشرك الخفي فإنه يعمهما، ويقع في الأكبر كشرك المنافقين، لأنهم يخفون عقائد باطلة ويتظاهرون بالإسلام رياء وخوفا على أنفسهم، ويكون في الشرك الأصغر كالرياء، كما في حديث محمود بن مليك الأنصاري المتقدم وحديث أبي سعيد المذكور، والله ولي التوفيق. ذكر الإمام ابن باز رحمه الله عليه النوع الثالث هو الشرك الخفي، وهو الرياء، كما فسره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: فيزين صلاته. ثم ذكر الشيخ رحمه الله عليه أن هذا الشرك يعم الشرك الأكبر كشرك المنافقين الذين أظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر، ويعم كذلك الشرك الأصغر كالرياء، كما سبق معنا في الدرس الماضي، إذا كان الشخص الذي يراعي إنما يراعي بالعبادة ثم قد تكون باطلة، وقد يبطل بعض ما راعى فيه، ولا يبطل النوع الآخر على التفصيل السابق الذي ذكرناه في الدرس الماضي. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: الدرس الخامس: الإحسان، ركن الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان هو أعلى مراتب الدين الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان، ولا يبلغه إلا من بلغ المرتبة العالية في عبادة الله جل وعلا، فهو أن يراقب الله سبحانه وتعالى، أن يعبده عبادة الناظر إلى معبوده. فإذا كان العبد لا يرى في الدنيا وفي عبادته ربه سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يراه، ويعبد الله على بصيرة ومراقبة لله جل وعلا. والإحسان ينقسم إلى اسمين: إحسان إلى الخالق، وهو بإحسان العبادة لله جل وعلا، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان إلى المخلوق، والإحسان إلى المخلوق على حالات وأنواع بحسب حالة المحسن إليه. الإحسان إلى الوالدين يختلف عن الإحسان إلى الأبناء، الإحسان إلى الزوجة، والإحسان إلى الجيران، والإحسان إلى الحيوانات. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شهرته وليرث ذبيحته. الإحسان إلى المخلوق يشمل جميع أنواع الإحسانات كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي أحسن إلى الكلب الذي رآه يأكل الضرار من شدة العطش فدخل بسببه الجنة. وأهم هذا الإحسان هو الإحسان بهذا المعنى الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعبد الله الإنسان كأنه يراه وأن يعلم أن الله عز وجل مطلع عليه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث أن الإنسان إذا وقف صلاة لتأنس متفق عليه قال فإنه ينادي فإن الله قيد فلا يبصقن قبل وجهه فإن الله قبل وجهه يجعل الإنسان يستحضر أن الله سبحانه وتعالى يراه ويرى موضعه. ولهذا قال الله عز وجل وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في السابقين. فهذا الركن العظيم ركن الإحسان والمرتبة العليا وهو أعظم أنواع العبادات من وصل إليها فقد بلغ في العبادة مبلغا عظيما وهو درجة المحسنين من الأنبياء والمرسلين والعلماء والصالحين الذين وصلوا إلى هذه المرتبة العظيمة. وقد يكون العبد مسلما مؤمنا ولا يكون مسلما لأن الإحسان مرتبة عظيمة وهذه تعتبر أعظم مراتب الدين خلافا للصوفية الذين يجعلون مراتب الدين على ثلاثة أقسام أو العبادات عبادة خاصة وعبادة عامة وعبادة خاصة خاصة. والمرتبة العليا عند الصوفية هي المرتبة التي يصل بها العبد إلى أن يترك الصلاة والصيام وأن يدعي أنه يكاشف وأنه يرى الله سبحانه وتعالى وأنها مرحلة اليقين التي قال الله فيها واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي عقيدة باطلة فاسدة. مع أن العقيدة الصحيحة أن أعلى المراتب هي هذه المرتبة وهم قد وصلوا إلى مرتبة الكفر وظنوا أنهم ارتفعوا إلى مرحلة عظيمة في الإسلام وإنما هي خروج والعياذ بالله عن الإسلام إلى الكفر. ولهذا عندهم من يذكر الله جل وعلا من العامة يقول مثلا في ذكر الله سبحانه وتعالى الله والذي يذكر من خاصة خاصة إنما يقول هو ويذكرون الله بالضمير اعتقادا منهم أنه بلغ إلى مرتبة لا يحتاج فيها إلى الأعمال والذكر الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذه مراتب الدين عند الصوفية مرتبة العامة والخاصة وخاصة الخاصة وكلها بدع سواء في تقسيمهم وسواء كذلك في عباداتهم في تلك التقاسيم. ما قال الشيخ رحمة الله عليه الدرس السادس شروط الصلاة قال وهي تسعة الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنيه. ذكر الشيخ رحمة الله عليه للصلاة شروطا والصلاة هي الامتثال لله عز وجل بعبادة ذات أقوال وأفعال مقتطعة بالتكبير ومختتمة بالتسليم ولها شروط وأركان يذكرها الشيخ رحمه الله تعالى عليه باختصار. الشرط الأول يقول الإسلام، والشرط الثاني العقل. الإسلام والعقل والتمييز هذه ثلاثة شروط، شروط لكل عبادة، هي شروط الصيام، وهي شروط أيضا للحج، وهي شروط للزكاة على الصحيح، وهي شروط لعبادات كثيرة. الإسلام لأن الله عز وجل يقول وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ومن لم يكن مسلما لا يقبل منه صوم ولا صلاة. ولهذا قال الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين. الإسلام ركن عظيم من أركان العبادات، ولا يقبل من أي كافر عمل من الأعمال مهما صغر أو كبر. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يجزي الكافر بحسناته في الدنيا، فإذا كان يوم القيامة لقي الله وليس معه حسنة. والعقل وهو مناط التكليف ومحله القلب، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. ثبت عن علي بن أبي طالب بسند صحيح، وفي البخاري الأدب المفرد للإمام البخاري رحمة الله عليه والصحابة الألباني قال العقل في القلب والرأفة في الطحال والرحمة في الكبد أو النفس في الرئة. والعقل مناط التكليف كما سمعت، فلا تقبل عبادة من مجنون، لأن المجنون ليس مخاطبا. وكذلك ممن لا يعقل ومما لا يعقل، ومن شروط الصلاة العقل، فمن فقد عقله بسبب سكر أو بسبب نفس أو سحر أو بسبب أخلاص في جسده أو بسبب قرع أو ضربة في رأسه فقد عقله، فهذا لا تقبل من لا تصح من الصلاة. وهذه الشروط التي ذكرها المؤلف رحمة الله تعالى عليه ذكرها هنا، يعني شروط يريد بها الآن صحة العبادة، صحة العمل، صحة العمل. وبعضها أيضا وكلها أيضا تكون شروطا من قبيل بإضافة الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة. على التمييز أن يكون مميزا، وسن التمييز اختلف فيه العلماء، منهم من قال إنها 7 سنين ومنهم من قال فوق ذلك. والصحيح أن التمييز يكون بحسب حالة الصغير، فمن ميز وإن كان في سن 5 أو 6 أو كان في سن 7 أو 8 فإذا بلغ سن التمييز أو كان ممن يميز في هذه الحالة تصح منه الصلاة إذا عرف معناها وعرف طريقة الصلاة إذا علمه وليه. هذه هي مسألة التمييز، أن يميز الطفل ما يقوله وليه ويعرف ما يصح وما يبطل ويلتزم الأمر ويجتنب النهي، لذلك يكون مميزا. ورفع الحدث لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى توضع. إلى أبا هريرة ما الحدث؟ قال فساء أو براق. والحدث يشمل كل ما خرج من السبيلين من بول أو غائط أو ريح ونحو ذلك. والحدث ينقسم إلى قسمين، حدث أكبر وهو كحدث الحيض والنفاس والجنابة. والحدث الأطهر هو ما خرج من السبيلين من غائط وبول أو أكل لحم الإبل عند جمهور أهل العلم من كان متوضئا، هذا هو الحدث. يرفع الحدث بالوضوء كما سيأتي إن شاء الله تعالى معنا، أو بالغسل، أو بما يقوم مقام الغسل والوضوء وهو التيمم، لمن لا يقدر على استعمال الماء. وستر العورة، ستر العورة عند جمهور العلماء شرط من شروط الصلاة، ومن العلماء من يرى أنه واجب. والصحيح أن ستر العورة شرط لمن أراد أن يصلي إلا للعاجز عن ذلك فإنه يصلي، والعاجز كالعاجز عن رفع الحدث بالماء والتيمم فإنه يصلي صلاة فاقد الطهورين، والعاجز كذلك عن إزالة النجاسة. وستر العورة، العورة هي من السرة إلى الركبة بالنسبة إلى الرجل، وهناك شيء زائد في الصلاة بالنسبة إلى الرجل، وهو أن يجعل على عاتقه شيء، إن كان للرجل ثوبان وضع على عاتقه وعلى واتجر بأحدهما، وإن كان له ثوب واحد، فإن كان واسعا ويخالف بين طرفيه كما في حديث جابر الصحيح، فإن كان ضيقا فيعتذر به وصلاته صحيحة. فعند العجز يكتفى من السرة إلى الركبة، وعند القدرة فلا يجوز أيضا إظهار أو عدم تغطية العاتق. وعورة المرأة، المرأة كلها عورة في الصلاة إلا الوجه والكفين، واختلف العلماء في ظهور القدمين. من العلماء من قال إن باع وهو الجمهور إن ظهور القدمين لا بد من سترهما في الصلاة، وذهب الظاهرية وغير بعضهم وبعض أهل العلم إلى أنه لا يشترط ذلك بالنسبة للمرأة. وعلى كل حال فلا تكشف المرأة إلا الوجه والكفين، إلا إذا كانت بحضرة الرجال فيجب أن تغطي حتى وجهها التي تحج وتعتمر تصلي في الحرم في أماكن يمشي فيها الرجال أو يراها الرجال. في هذه الحالة يجب عليها ستر الوجه أيضا مع الكفين، وإن كانت وحدها صلاتها في بيتها وحدها فلا بد أن تستر جميع الجسد إلا الوجه والكفين، ولا بد أن يكون اللباس الذي تستتر به المرأة واسعا ضبابا. إذا كان ضيقا يحجم العورة فذلك الرجل مع وجود الفضاض والسافر الصلاة لا تجوز بهذه الصورة. وكذلك أيضا إزالة النجاسة، إزالة النجاسة من ثلاثة أمور: من البقعة التي صلي فيها ومن الثوب الذي يصلي فيه، ومن البدن، من الثوب والبدن والبقعة. وإزالة النجاسة أيضا اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من جعلها شرطا ومنهم من جعلها واجبا من واجبات الصلاة، والجمهور على شرطيتها. وقال ربنا سبحانه وتعالى: وثيابك فطهر، قد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإزالة النجاسة، قال: جعل فيها الأرض مسجدا وطهورا. وقد نهى العلماء عن الصلاة في مواضع النجاسة والأماكن التي هي مظنة لها، وكذلك دخول الوقت أيضا من شروط الوجوب، أي لا تجب الصلاة حتى يدخل الوقت. وهذا الشرط وهو دخول الوقت ليس شرطا يطالب به الشخص ان يفعله، بخلاف الشروط، بخلاف ستر العوره ورفع الحدث وازاله النجاسه، هذه شروط يطالب العبد بفعلها. اما دخول الوقت فهو امر كوني، اذا دخل الوقت وجب على العبد ان يبادر الى الصلاه ولا يؤخرها عن وقتها. اوقات الصلاه خمسه معروفه، والوقت ينقسم الى وقت اختياري ووقت اضطراري والى اول واخر ووسط. وقت الظهر يبدا من زوال الشمس عن كبد السماء الى مصير كل شيء، الى مصير ظل الشخص الى مثله مع فيء الزوال. وقت العصر يبدا من انتهاء وقت الظهر الى غروب الشمس وقتا اضطراريا، والى ان يصير ظل الشيء مثليه مع فيء الزوال هذا هو الوقت الاختياري. والمغرب يبدا من سقوط الشمس وغروبها وينتهي بغياب الشفق الاحمر. وقت العشاء يبتدئ من سقوط الشفق الى نصف الليل اختيارا، والى طلوع الفجر اضطرارا، ونصف الليل على حسب الوقت. ينظر ما بين المغرب الى الفجر ويقسم الوقت نصفين، ويكون النصف الاول هو وقت العشاء الى نهايه النصف الاول. هذا بالنسبه لاوقات الوقت العشاء والفجر، يبدا من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس الى طلوع الشمس، فاذا طلعت الشمس انتهى وقت صلاه الفجر. هذا بالنسبه للمستيقظ. اما النائم وقت الصلاه حين يستيقظ، والناس وقتها حين يذكرها، لقول النبي عليه الصلاه والسلام كما في الصحيحين: من نام عن صلاه او نسيها فوقتها اذا ذكرها. والنية اختلف اهل العلم هل هي شرط او ركن، والصحيح انها شرط من شروط الصلاه، وهي من الشروط التي تبدا من بدايه العباده ثم تستمر مع العباده الى نهايتها. فكانت عند بعض اهل العلم شرطا ابتداء وركنا انتهاء واستمرارا، وكانت عند بعضهم شرطا وبعضهم جعلها ركنا على خلاف بين اهل العلم. ولكن الذي نستفيده سواء قلنا بالشرطيه او بالركنيه، فان الصلاه تبطل بدونها، لقول النبي عليه الصلاه والسلام: انما الاعمال بالنيات، والنيه محلها القلب، وهي تنقسم الى نيه عمل ونيه عامل. نية العمل هي التي تصح بها العبادة، ونية العامل هي التي تقبل بها العبادة. فقد تصح الصلاة ولا تقبل عند الله، ولا تقبل عند الله عز وجل، وقد تبطل الصلاة. والمقصود بالنية هنا هي نية العمل، أي لا يصح العمل إلا بهذه النية، وهي أن ينوي الإنسان بقلبه الصلاة التي حضرت. ولا يشترط ولا بل لا يجوز التلفظ بالنية، فإن التلفظ بها بدعة. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: المتلفظ بالنية مخلول عقلا وشرعا. أما عقلا فإنه لا يمكن لأي إنسان عاقل أن يعمل شيئا من أمور الدنيا ثم يتلفظ بالنية إلا ضحك عليه الناس. وأما شرعا فإنها بدعة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام ولا من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا بالنسبة للتلفظ بالنية. ومن استفاد من بعض كلام الشافعية التلفظ بالنية فهو خطأ، لأن كلام الشافعي رحمة الله عليه أنه يجوز، أنه لا تصح الصلاة حتى يبتدئ بقول. وأراد الشافعي رحمة الله عليه تكبيرة الإحرام، كبيرة الإحرام أو ما يقول مقامهما مقامها من الإشارة عند الذي لا ينطق ولا يتكلم. هذا بالنسبة شروط الصلاة التي ذكرها المؤلف رحمة الله تعالى عليه وأدلتها كما سمعتم. فنكتفي بهذا ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا إياكم لما يحب ويرضى. والمعذرة إذا كنا نختصر في بعض الأحيان بسبب قصر الوقت من جهة والتوسع ربما يؤخر الدروس التي نحتاج أن نمر عليها. وإن شاء الله عز وجل نستدرك في مرة أخرى ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.